الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شغلنا عنا خيرا وادفع عنا عن كل سوء مكروه. قال الحامل بن حجر رحمه الله حجاج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بجفعى جاره ينتظر بها وإن كان واحدا إذا كان طريقهما واحدا، فإذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجال ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حديث معلق رقم 94 انكره أحمد وشعبة، انكره الحفاظ على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في إعلام الموقعين الثالث 383 تحقيق من هذا التحقيق الذي عندنا تحقيق مشهور الدفاع عن الحديث وجملة أحاديث الباب تراجع. والسمعاني رحمه الله وقوله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بجفعة جاره ينتظر بها وإن كان واحدا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. قال: أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلامه، وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله إذا كان طريقهما واحدا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. قلت: عبد الملك ثقة مأمون لا يضر انفراده كما عرف بالأصول وعلم الحديث. لكن الحفاظ عرفوا أنه معلم. قال: عن حديث من أبي بكر. والظهر أن هذا أخذه عن ابن القيم من إعلام الموقعين. قال: والحديث من أدلة شبعة الجار إلا أنه أيده بقوله إذا كان طريقهما واحدا، وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلا بأنها تثبت الشبعة الجار إذا اشترك بالطريق. قال: الشرع ولا يبدو الاعتبار. أما من حيث التنوير فللتصريح في حديث جابر هذا ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا فلا شفعة، وأما من حيث التعليل فإن شرعية الشفعة لما تبدو دفع الضرر، والضرر بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشدة الانتفاع وشبكة الانتفاع، وذلك إنما هو مع الشريك الأصل أو بالطريق، وينظر الضرر مع عدم ذلك. وعن جابر من المقيد بالشرط، المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور، أو لأنه إذا كان المراد بالجار الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحدا. قلت: ولا يخفى أنه قد أدى الكلام إلى الخليط، لأنه مع اتحاد الطريق تكون شبعة المخلقة فيها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار. يعني رجعت المسألة إلى المشاركة، أنه شريك له، وإذا كان وجبت له الشفعة باعتبار المشاركة لأنه صار خليطا. وحديث جابر قال: قلت: ولا يخفى أنه قد أتى الكلام إلى الخليط، لأنه مع اتحاد الطريق تكون شبعة الخلطة فيها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار حتى ضوء النهار. قال ابن القيم: هو أحد الأقوال، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث جابر هذا صريح فيه فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق، ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهما، حيث قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا اللفظ أخذ به عامة أهل العلم الأئمة الثلاثة. أحمد له رواية ينظر في ثبوتها، بها أخذ شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي وأمثال هؤلاء أئمة. وأما أكثر أهل العلم على لا شفعة إلا يعني على العمل بحديث جابر المتقدم، فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة، هو الصواب. قال المظلوم عن الجاهل من هذا هو بعين منطوق حديث المتقدم فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه ولا يعارضه ويناقضه وجاهل روى اللفظتين أو اللفظين فتوافقت السنن واختلفت بحمد الله سبحانه وانتهى لمعناه. حديثه ذلك أقوى من حديثه هذا، فهذا غير محفوظ وذاك هو المحفوظ. وقوله انتظر بها بأن أنها لا تقتل الرفعة والغائب وإن تغطى وأنه لا يجب عليه السير حتى وأنه لا يجب عليه السير حين بلغه الشراء لأجلها. لا ينبغي أن يسافر من أجل أنه جاره يريد بيع عرض كذا وكذا. نعم هذا هو الصواب، وسيأتي أيضا حديث تحل العقاب، لكن هذا هو الصواب، إن كان غائبا فله الحق حق المطالبة إذا جاء من سفر، لأنه بغي على ما هو نصيب له، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا حق له الذي هو شفعة حق شرعي، فإذا جاء له حق المطالبة، إلا إذا علم فسكت أو كان موجودا فرآهم يريدون أن يشتروا فسكت، أو يعني عرض عليه فعجز، مثل هذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعة كحل عقاب أو أكل مات والبزاء وزاد ولا شفعة لغائب وإشماع لغائب. وأخذنا أمير رحمه الله وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شفعة كحل عقاب أو أكل المات من المال والبزاء وزاد ولا شفعة لغائب وإسناد ضعيف، فإنه لا تقوم به حجة لما تستحله ولفظه لوالدينا لا شفعة لغائب ولا لصغير وشفعة كحل عقاب. وعبد البزاء وقال ابن حبان لا أصل له، وقال أبو زرع منقار، وقال البياقي ليس بثابت في معناه، أحاديث كلها لا أصل لها. هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي في تلك الرسالة التي جمع فيها جملة أحاديث منكرة. قال واختلف الفقهاء في ذلك عند الهادوي والشافعي والحنابلة أنها على الفور، ولهم تقادير في زمان الفورية لا دليل على شيء منها، ولا شك أنه إذا كان أولى شرعيتها ذاك القرى فإنه يناسب الفورية، فإنه يقال كيف يبالغ بدرع ضرب الشفيع ويبالغ به ضرب المبتلى ببقاء المبتلى معلقا، إلا أنه لا يكفي هذا القلق في إثبات حكمه، والأصل عدم اشتراط الكونية وإثباتها يحتاج إلى دليل ولا دليل. قد أخذ البيهقي بابا في السنن الكبرى لألفاظ من قال الكبرى بعض الفقهاء، وحتى منها الشفعة كحال العقاب ولا شفعة لصبي ولا دقائق، والشفعة لا ترد ولا كورة، والصبي على شفعته حتى يدرك، ولا شفعة لنصراني ولا يهودي ولا لنصراني شفعة، وحتى منها حديث الباب. يعني جملة أحاديث منكرة كثير من هذه الشفعة ومن هذا الحديث، ولكن هذا يعود إلى ما تعرف عليه الناس، فإذا كان حاضرا ثم يرى الناس يشترون وهو ساكت، أو عرض عليه وأجاز، أو عرض عليه وسكت ولم يطلب شفعته، أو كان غائبا يعني ماذا، أو كان غائبا يعني له الشفعة له المطالبة بها بقية، إذا طال عمد غيبته وكان في حاجة البائع فإن لم يجد له اتصالا مثلا في هذه الأزمنة أو رسالة وباع، الذي أظهر أنه لا يحصل الضرر على البائع بحيث يعني يشتري ثم بعد ذلك يعود ملكه، إما أن يتأنى به وإما أن يحاول الوصول إلى ورثته حتى يتخلص من ذلك الذي لا يحصل الضرر على المشتري، قد يزرع أو قد يبني وبعد ذلك يأتي يطالبه فيه ضرر عليه، لا ضرر ولا ضرار. تحبون أن نواصل في الباب الثاني ولا يكفي هذا؟ يكفي. كما أن شرعت من أجل دفع الضرر عن البائع فكذلك المشتري. المشتري لو أنه اشترى وقيل له تشتري ونحن ما نضمن لك، ربما إذا جاء يطالبك ما سيشتري من أول يوم، يقول هذا ضيع مالي، فلا بد من ضبط ما يشتريه من حين البيع. لم يكن له مال في حال البيع ثم بعد أيام يشتري المال، ليس له صاحب الشفعة، ليس له أن يكون ينتظر حتى يحصل لي مال، لا، ولا يسكت حتى يتم على المال، حتى سكوته يدل على رغاه، إما أن يشتري وإما أن يستقل. إن كان غائبا كلمة انتظر بها هذا الحديث معلق، إذا كان غائبا يحاول مع ورثته أو يلتمس يعني سبب الشراء وما إلى ذلك، ولا يبيع صاحب الشفعة إلا وهو ضامن بيعه للمشتري حيث لا يحصل له ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال